ومن مصائدهم، فنسأل الله أن يعافي الأمة منهم. شخص في هذه البلاد رمي لأنه ينقل للحكومة معلومات عن الإخوة ولا يدرى حقهم هذا أم لا، إنما هم شبهات، فهل يجوز تحذير الإخوة منه ليحتاطوا منه أم لا؟ ينقل معلومات إلى الحكومة الكافرة، ينقل عن المسلمين. نعم ينقل عن المسلمين، ينقل هذا، ولكن لا يدري حتى لمن داخل. على كل حال إذا كان هؤلاء أعمال الإسلام وهذا ينقل أعمالهم إلى الكفار فهذا خائن منافق. نعم. لكن المثل أن نحن لا ندري أتى كلام ولسنا متأكدين منه، فهل يجوز أن يحدث؟ على كل حال هذا الجواب للموجود والذي سيوجد. إذا كان هناك مسلمين، عدنان عرعور هذا بلاء البلاء وفتنة الفتن، وما عرفت صاحب فتنة أضر بالمنهج السلفي وأهله مثله، ما أعرف أحدا يسعى في تمزيق السلفيين وتفريقهم وإلقاء الفتن والشحناء والبغضاء مثله، وأخشى أن يكون غرفة من غرف أعداء الله لتحقيق أهداف خبيثة، لأن الأعداء يهود ونصارى يعرفون أن الدين الحق إنما هو هذا الحق الذي يدين به السلفيين، يسعى في تفريقهم وتمزيقهم، ثم يتباكى كذبا وزورا أنه يحذر الفتن ويخاف من الفتنة ومن أجل المصلحة، وهو كذب في كذب. والله ما رأيت دجالا مثل هذا الإنسان، ولعلكم تقرؤون كذب، ما هو كذبات، كلام ابن صياد أو ابن الصائد الذي قال لأبي سعيد الخدري: والله يا أبا سعيد لقد هممت أن أجعل حبلا في عنقي فأخترق به لما يقول في الناس. يا أبا سعيد إنكم أعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال رسول الله عن الدجال إنه كافر وأنا مسلم، وقال إنه لا يولد له وقد ولد لي، وقال إنه لا تحل له مكة والمدينة، وأنا ها أنا ذا من سكان المدينة وذاهب إلى مكة. قال أبو سعيد: فكدت أن أصدقه وأن أقول إنه مكذوب عليه، فإذا به يقول إني لأعرف الدجال وأعرف أين هو. فقال له: تبا لك سائر اليوم. فهذا قال كلاما ظاهره الصدق، وهو فعلا أصدق من كلام الدجال المعاصر عدنان، أصدق بكثير. عدنان كله كذب ومراوغات وتلفيق وفتن، فاحذروا هذا الدجال، احذروا شد الحذر، وهناك كتابات وأشرطة سوف تصلكم إن شاء الله لتعرفوا أن هذا دجال العصر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. فهذا ممن يخاف، ولا أستبعد أنه مجند من غيرهم لهذه الفتن ولهذه الزلازل ولهذه القلاقل ولهذه البلادل التي يثيرها هذا الرجل، والذي يتجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهو يركض في مشارق الأرض ومغاربها بالأموال الطائلة التي اعترف عدنان بأنه صعلوك، فمن أين لهذا الصعلوك هذه الأموال إلا أنه يفعل ويفعل أفاعيل للحصول على هذه الأموال. لماذا ينشر به الإسلام؟ لا، ليمزق السلفيين ويضرب بعضهم ببعض ويجعل بأسهم بينهم. ألا فادعوا الله تبارك وتعالى أن يريح الإسلام والمسلمين من هذا الرجل وأمثاله. جزاك الله خيرا يا شيخ. بعض الاخوه يقول: لا يجوز هذا المبتدع حجرا تعزيريا الا اذا كان هناك مصلحه، والا فلا يجوز. بعكس الهجر الوقائي فإنه يجوز للمجوز لكل أحد لما سيبقى نفسه من الشبه، كما رأيكم بهذا؟ الأطفال هم الذين يحددون المصالح والمفاسد، من مصلحة طالب العلم الصغير مصلحته تكمن في الفرار من أهل البدع، فإننا جربنا كثيرا وكثيرا ممن كان ينتشر من السلفي بهذا التمييع ضاعوا وخرجوا من المنهج السلفي وأصبحوا أعداء وخصوما لأهله. فأنا أرى أن الشاب المبتدئ في العلم عليه أن ينجو بدينه كما كان كبار السلف يغلقون آذانهم ويفرون من سماع الكلمة من المبتدع خشية أن يقذف الشيطان في نفسه فتنة فلا يستطيع الخلاص منها. ومن هؤلاء النبلاء العلماء الفضلاء أيوب السختياني وابن سيرين وأمثالهم. وهنا كتاب إن شاء الله يصلكم قد ألف في بيان هذه القضايا إن شاء الله يصلكم وتقرؤونه وتستفيدون منه. أما العالم الذي منحه الله طاقة وثباتا وعرف ذلك من نفسه فعليه أن يغزو أهل البدع بدعوته وبيانه وإقامة الحجج عليهم. وأما الشاب فلا يخالطهم ولا يجالسهم ولا يناظرهم، بل عليه أن يستقي العلم النافع من منابعه الأصيلة ويتمكن ويرسخ في العلم، فإذا رسخت قدمه في العلم ورأى من نفسه الكفاءة للتأثير على أهل البدع وإقامة الحجة عليهم وجر كثير منهم إلى الهدى فليفعل، وإن أنس من نفسه ضعفا وعجزا ولو كان عالما فلا يقربنهم. وعليه بتعليم أهل السنة ومخالطتهم ونشر الخير فيهم، وهذه هي المصالح الصحيحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما كل طفل يقدر المصلحة. ولكن هؤلاء يميعون، وقد أدركوا أنهم نجحوا في نقل الشباب السلفي من مكانته الشريفة إلى حضيض البدع. فالحذر الحذر أيها الشباب من مكايدها البدع. نعم. المعاملة المالية مع من لا يدعو إلى بدعته ويؤمن شره يتعامل معه، أما المجالسة والمضاحكة لا، والمؤانسة والمشاربة وأخي وأخوك لا يجوز. جزاك الله خيرا. طيب رسول عندنا امرأة هنا مطلقة وعندها ولد، اعترفت بأنها أكلت عن الزنا أثناء فترة زواجها، وعياذا بالله الذي زنى بها من محارمها، فما حكم هذا الولد وأنها لا تدري هي من الزوج أم لا؟ وهي على الفراش؟ وهي زوجة؟ نعم وهي زوجة. الرسول يقول الولد الفراش وإلى أهل الحجر. الولد إلا إذا عرف هذا أبوه ونفاه فله ذلك. أما إن سكت إذا كان يعني معترف به فالولد الفراش وللعاهل الحجر. إذا كانت ثابت فلا، إن ثابت الله توبة النصوحة واستقامت وعفت من الزنا فلا يستر ولا يخبر عنها، وإن كانت ما تزال على حالها من الفساد والخيانة فينصح بأن لا يتزوجها. بارك الله فيك. نصيح أن يصدر في حكم على زيادة الثقة بالشذوذ أن تكون مخالفة، وهل المقصود بالمخالفة هنا المخالفة بالمعنى أم ماذا؟ المخالفة في الحكم بحيث يحصل التناقض بينها وبين ما زيد عليها ما زيدت عليه، يعني ما زيادة، يعني أهل الحديث وكثير من الأصوليين بارك الله فيهم كثير من أهل الحديث على قبول زيادة الثقة إلا إذا خالفت فهناك يجتهد المجتهد ويبحث عن القرائن، فإذا ترجح له عن طريق القرائن أن هذه الزيادة قد وهم فيها من زادها فإنه يحكم بحسب اجتهاده أنها خطأ وأنها وهم من فلان، وإذا أثبت القرائن على أنها ثابتة فيجتهد المجتهد ويحكم بثبوتها وله أن يعمل بها وله أن يقربها. والله هذا يرجع إلى اجتهاد المجتهد، فإذا كان الزائد يعني عدم الزائد الذي لم يزيد أكثر وأحفظ وأقوى من الذي زاد فترجح، يعني يرجح جانبهم من عدم الزيادة ويحكم على هذه الزيادة بالخطأ والوهم. هذا يرجع نعم تفضل. البدعة المكفرة فهذا كافر فما تقبل روايته. الذي أنكر أمرا ما إذا لم ينكر أمرا متواتر من الشرع مأمولا من الدين بالضرورة وكان ورعا تقيا فهو أضفت بهذا الثلاثين فلا مانع من قدر روايته، فلماذا ما يقال هذا جزاء البدعة المفسقة أيضا؟ لا، هذه بارك الله فيك، البدعة إذا كان يعني مكفرة كما وصف الحافظ بأن أنكر أمرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة كمثل الصلاة أو تحريم الخمر أو إنكار صيام رمضان أو إنكار وجوب الحج وما شاكل ذلك أو إنكار التوحيد الواضح بارك الله فيكم أو إنكار النبوة أو الملائكة أو شيء من المكفرات، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة وهي من أصول الإسلام، فمن جحد شيئا منها فهو كافر لا يؤخذ منه شيء من الدين. وأما إذا كان وقع في بدعة لم تخرجه عن دائرة الإسلام وهو صادق معروف بالصدق والورع كما وصفه المحدثون فإن هذا لا يخلو، إما أن يكون داعية أو غير داعية، فإن كان داعية فلا يؤخذ منه لأنه قد يسوي له الشيطان زخرفت بدعته وتزيينها، وإن كان غير داعية مع الصفات السابقة فإن هذا قد روى عنه كثير من السلف، لا أقول كلهم، فإن بعض السلف كالإمام مالك لا يرى الرواية عن المبتدع إطلاقا سواء كان كافرا أو غير كافر، سواء كان صادقا أو كاذبا لا يرون الرواية عنه، وقد كان سلف في أول بداية البدع وظهور الفتن كانوا لا يأخذون عن المبتدعة شيئا كما ذكر ذلك ابن سيرين رحمه الله تعالى ونقله عنه في مقدمة الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، كان الناس لا يسألون عن الإسناد فلما ظهرت الفتنة أصبحوا يقولون عن أهل السنة خذونا رجالكم، فإن كانوا من أهل البدعة لم يقبلوا روايتهم وإن كانوا من أهل السنة قبلوا روايتهم، فما كانوا يقبلون عن أهل البدع إطلاقا، فلما امتد الزمان شارك أهل البدع في أخذ العلم وأصبح منهم علماء فعلا يعرفون تفسير القرآن ويحفظون كثير من الحديث واحتاج الناس إلى روايتهم فصلوا هذا التفصيل بين الكافر وغير الكافر والمبتدع الذي لم يكفر بين الداعية وغير الداعية، الداعية إذا كان داعية لا يقبل منه ولا يروى عنه ولا تقبل شهادته، وإذا استمر في فتنته أفتوا بقتله كما قتل جعد بن درهم وغيره من أهل البدع، وإذا كان غير داعية ومسالما وحقه خيره مضمون وشره مأمون فهذا قد روى عنه كثير من السلف وقبلت رواياتهم في الصحيحين وفي غيرها. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. يصح استعمال كلمة أرية في الحديث يا صيغة التمرير في الحديث الصحيح. بعضنا نجيب الآن يصير هذا الاستعمال. ويجب علينا أحيانا في كلام الترمذي رحمه الله والإمام أحمد أن يستعملون في الحديث الصحيح. وكذلك ابن صلاح رحمه الله لما تكلم على هذه الصيغة قال لا تستعمل في الحديث الصحيح لأنها تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. لأنها تستعمل في الحديث الصحيح كذلك. فما رأيك يا شيخ في استعمال هذه الصيغة في الحديث الضعيف؟ في الحديث الصحيح هذا. الصيغة هي رؤية؟ نعم صيغة التمرين رؤية وقيل وقال. على كل حال هذا عند المتأخرين أصبح اصطلاحا واضحا يميزون بين يعني الصيغ كما كان بصيغة الجزم فقال وحدث وأخبر هذه لا يقولونها إلا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كانت ضعيفة فيستعمل هذه الصيغ صيغ التمريض قيل وروي وإلى آخره التي تشير وتنبه الناس إلى الضعف بل الآن أصبح كثير من الناس لا يفهم هذا الاصطلاح فلا ينبغي أن تقول روية لأن كثير من الناس لما يسمع تقول روية يتبادر إلى ذهنه أن هذا أمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحن يجب أن ننصح وأن نبين الناس فإذا اختلف العرف من بلد إلى بلد وأصبح كثير من الناس لا يعرفون هذا الاصطلاح فعلى الراوي أن يحذر أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل بأي صيغة من الصيغ خاصة إذا كان الناس يفهمون من صيغ التمريض أن هذا عزو صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال متأخرين أدركوا أن الناس يحتاجون إلى هذا التمييز فتواضعوا عليه ثم لما استمر الزمان فأصبح الناس أيضا لا يميزون بين هذا الإصلاح وذاك وأصبح واجبا على من ينسب الأحاديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يميز لهم بين الصحيح والضعيف فعلا والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا لم يميز فقد يدخل في من في الوعيد من كذب عليه متعمدا فليتوب وما قضى من النار. أنا أرى أن على الشباب السلفي في العالم كله أن يترك الألفاظ التي تثير الخلافات والفتن فلما قال بعض الناس أن الأعمال شرط كمال لا شرط صحة صارت فتنة في العالم كله وأصبح كثير من الأهواء يقذفون هؤلاء بأنهم مرجئة فلهذا هذا يحتم علينا أن نستعمل الألفاظ التي تواضع واصطلح عليها السلف فنقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا نقول شرط صحة ولا شرط كمال لكن إذا كان هناك من يفهم وأحببت أن تقنعه بأن بسلامة هذا الاصطلاح أو ذاك فتبين الشيخ الباز رحمه الله قال في جلسة وأنا حاضر لما سئل عن هذا فقال من الأعمال ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال فالذي هو الذين الأعمال من شروط الصحة فمحبة الله هذا من أفعال القلوب فمحبة الله تبارك وتعالى والتوكل عليه وإلى آخره هذه أعمال قلبية وهي من شروط الصحة فإن المؤمن لا يكون مؤمن إلا إذا أحب الله تبارك وتعالى وأبغض أولياءه بارك الله أبغض أعداءه ومن الأعمال ما هو شرط كمال من أفعال الجوارح ما هو شرط كمال تغير الأركان تغير الصلاة مثلا وما شاكل ذلك وأنصح إخواني بأن يتركوا شرط كمال أو شرط صحة لأن ستبقى المشكلة قائمة فلا يعني نحفظ ألسنتنا مما يسبب الفرقة والخلافات وكثرة الفتن والتساؤلات فنقول كما قال السلف وقد شحنت بهذا التعبير كتب العقائد كلها فلا ترى أن يقول إلى الإيمان، إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ودليله قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة، قالها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. بارك الله فيكم يا شيخ. وأكتفي بهذا القدر. أنا أقول لك بالشهيد على من قتل في على من قتل عند يهود بذلك عند الكفار نحو ذلك. فقد وجدنا في كلام بعض السلف كما ذكر الإمام أحمد بن مصر رحمه الله أن الإمام أحمد قال ذاك مات شهيدا لأنه قتل في فتنة خلق القرآن. وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه مع في قصته مع الأعرابي الذي أطال عندما أطال معاذ في الصلاة، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل صاحبه فقال استشهد. فهل الفرق بين استثمار الفعل والاسم أم أنه يجوز أن لا يجوز جزاك الله خيرا؟ بارك الله فيك. الذي استقر عليه يعني اعتقاد أهل السلف الصالح في هذه القضية أننا لا نقطع لأحد بجنة ولا نار، ولكن نرجو للإيمان الجنة، نؤمن الجنة، وللفاسق والكافر نخاف عليه من النار ولا نجزم لذاك بالجنة ولا لهذا بالنار. وأما القول فلان شهيد فقرروا فيه أننا ما نقول فلان شهيد، ما نقول، لأنه إذا كان الصحابة قالوا فلان شهيد وفلان شهيد قال في بعضهم كلا والله إن النار لتلتهمه لشملة غلها، وفي أحد شهيد لرجل بأنه شهيد وأنكر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنه في النار. فهذا يدفعنا إلى أن نحتاط فنقول نرجو له الشهادة إذا كان قتل في سبيل الله ونعرف أنه صادق في دينه، نقول نرجو له الشهادة ولا نقول فلان شهيد وفلان شهيد. نعم. هذا بالله اتكلم بهدوء كذا، وهذا اخر سؤال انا تعبت، اعيد الكلام هذا بهدوء لانه ما ادري ماذا تقول. هذا من أخطاء بعض من ذكرتم، هذا من أخطائهم الواضحة المكشوفة، ولا يتعلق بهذه الأخطاء وهذه الأباطيل إلا أصحاب الهوى. فمن كان صادقا في دينه ومن أهل السنة حقا فعليه أن يدرس هذه القضايا، ولا يجوز له أن يرجح كلام شخص على كلام شخص إلا بعد أن يفهم حق الفهم كلام الطرفين ويميز بين المحق والمبطل، وبعد ذلك يتكلم بما يدين الله تبارك وتعالى به أنه الحق. أما أن يتكلم بهواه فنعوذ بالله، فهذا من أساليب أهل الضلال وأهل الأهواء عياذا بالله. لا شك أن الرجلين أخطأ وأخطأ وبالغ في الخطأ ونصرة الباطل، ونسأل الله لهما التوبة. والقاعدة عند أهل السنة أنه يؤخذ من قول كل أحد ويترك، فما وافق من قوله الحق أخذ به وما خالفه رد، وما خالفه رد لا سيما إذا رافقه الهوى والعياذ بالله. فعلموهم هذه القواعد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وابن تيمية وعلماء يقولون إن العلماء لا يحتج بهم وإنما يحتج لهم. فبجبريل وأكبر بجبريل وأبو زيد وأكبر منهم بمئات المرات ليسوا حججا على الله، إنما يطلب منهم الحجة، وإذا عجزوا يلتمس لهم الحجج وإلا ترد أقوالهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعيد فأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى والتزام نهج السلف والبحث عنه بجد والتزام الصدق في القول والعمل في مواجهة الباطل وفي مواجهة غيره. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والفجور فإن الفجور يهدي إلى النار. إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليكم بالصدق أيها الأخوة والصبر، والله تبارك وتعالى ينفع بكم ويعلي إن شاء الله من شأنكم في هذه الدنيا والأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلغوا سلامي لجميع أخوانكم إن شاء الله. حمدك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.